للناس بيان للناس لتستبين سبيل المجرمين وليقذف ربنا بإذنه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. العلمانية. يعني علمانية؟ يطلق هذا الفكر في اللغة الإنجليزية ويعني الدنيوية ويعني اللادينية. سيكيولاريزم سيكيولاريزم وسيكيوروماتيزم وحاجات بلاء مبين يريدون أن يعمل الناس به. سيكيولاريزم يعني سيكيولاريزم يا عم محمد يا وسويلم؟ يعني ايه سيكيولاريزم يا حجة بتعة يا بركة؟ يعني علمانية. أيوة يعني علمانية. الكلمة دي ترجمتها ايه في لغة الإنجليز؟ ترجمتها ايه عندهم؟ يعني لا دينية، يعني دنيوية، يعني تنحية الدين، أي دين على فكرة، عن كل شؤون الحياة. يعني حبس الدين في المعبد، في الكنيسة، في المسجد، هكذا يقولون. العلمانية إذن في قاموس إكسفورد مفهوم يرى ضرورة أن تقوم الأخلاق والتعليم على أساس غير ديني. يعني انسوا الدين، انسوا في التعليم، انسوا في الأخلاق، انسوا في الاقتصاد، انسوا في العسكرية، انسوا في إدارة شؤون البلاد، انسوا في الفصل في المشاكل التي تتعلق بالأعراض وبالدماء وبالأموال، احبسوه في المسجد. العلمانية تصدر حكما مؤبدا على الدين في المسجد وفقط. نفسي كده حد علماني يروح الصعيد ويعمل مؤتمر كده ويقول لهم العلمانية يعني مش عايزين دين غير في الجوامع. العلمانية يعني النبي محمد لو عايش وجه يقول حكمي في الدماء كذا او قولي في نقول له اسكت اسكت يا رسول الله، هو أنت أعلم بأمور الحياة منا؟ يعني لما أقول له الله يقول السارق والسارقة فاقطعوا، يقول لا يا رب، أنت لك السماء ولك الآخرة، افعل ما تريد، إنما الدنيا الأرض دي بتاعتنا، إحنا أعلم، نحن أحكم، نحن أفهم. بالله عليكم لو علماني قال هذا في مؤتمر في الصعيد ولا في الريف، والله لقطعه الناس بنعالهم، لأن شعبنا على دين ويحب الدين ويتنفس إسلام ويتمنى أن يرجع الإسلام حكما في كل كبير وصغير من أمور حياتنا. العلمانية إذن كما ترجمها أهلها يعني اللا دينية، يعني الدنيوية، يعني إقصاء الدين عن كل شؤون الحياة وحصره وقصره على الشعائر التعبدية فقط. وإنما سمى أهلنا يعني العرب العلمانية علمانية حتى يزيفوا على الناس بغرض إظهار العلمانية بمظهر طيب، وإلا لو ترجموها حرفيا وقالوا الناس، واحد قال الناس أنا راجل علماني يعني مش عايز دين إلا بس ركعات نصليها ونصوم رمضان ونحج وخلاص بقى. تقول لي الربا حرام أنت مالك، ده ضرورة اقتصادية. تقول لي الزنا حرام أنت مالك طالما برضا الطرفين. تقول لي الخمرة حرام أقول لك أنت مالك، هو أنا ضريتك؟ فهم عشان يزيفوا على الناس ويروجوا الباطل لبسوا العلمانية، لبسوا اللادينية ثوبا أنيقا مزركشا يأخذ بالأبصار ويأخذ بالألباب من أجل التزييف على الناس. وإلا فلا علاقة للعلمانية بالعلم. يقول لك علمانية، لا، مجمع اللغة العربية في بلدنا ضبط اللفظة منذ سنين فسموها العلمانية نسبة إلى العالم، يعني إلى الأرض، إلى الدنيا، انسوا الآخرة، انسوا الدين. وبعضهم ضبطها العلمانية، وهذا أيضا مقبول، إنما هم يقولون علمانية نسبة إلى العلم ولا علاقة لها بالعلم. قال شيخ الأزهر: الأسد الذي كان دائما يزأر رحمه الله جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه، لكم له من مواقف شجاعة، لكم له من مواقف نبيلة وقف لهؤلاء في مؤتمر السكان، الذي كان من مقرراته إباحة زواج الرجل من الرجل. هذه أفكار العلمانية، هذا ما تأتي به الليبرالية، فوقف لهم وزأر رحمه الله تعالى. يقول الشيخ جاد الحق في حوار نشر في مجلة آخر ساعة الصادرة بتاريخ 4 يونيو 1990، قال شيخ الأزهر رحمه الله: العلمانية لا تنسب للعلم، لا علاقة لها بالعلم، لأن الإسلام مع العلم ويدعو إليه، والمسلمون هم الذين نشروا العلوم الدنيوية، وعلمهم هو الذي بنيت عليه حضارة الغرب المادية المعاصرة. وإنما العلمانية، ده كلام جاد الحق رحمه الله، مفهوم يدعو إلى التخلص من الدين، إلى عزل الدين عن المجتمع، وهذا لا شك فيه فكر مادي باطل خاطئ. ده كلام مين؟ كلام شيخ الأزهر جاد الحق رحمه الله تعالى. إذن العلمانية لا علاقة لها بالعلم، وإنما هي إقصاء الدين، حبس الدين في المساجد، حصر الدين في الشعائر التعبدية، لا علاقة للعلمانية بالعلم. ولكن سؤال: متى ظهرت هذه الفكرة الشيطانية الخبيثة التي تدعو إلى إقصاء الدين؟ متى نشأت هذه الفكرة الخبيثة؟ هذه الفكرة قديمة جدا، واجهها بعض الأنبياء كما سأبين لكم، لكن هذه الفكرة العلمانية الحديثة كانت جذورها في أوروبا. هذا الفكر نشأ في أوروبا في العصور الوسطى، في العصور المظلمة، في عصور ضياع أوروبا، وظهرت الفكرة بسبب استبداد الكنيسة، بسبب فساد رجال الكنيسة، بسبب تسلط رجال الكنيسة في أوروبا على الحكام وعلى الشعوب. طغوا وسيطروا على الحكام وعلى الشعوب، بل أرادوا السيطرة على حقائق العلم، بل حرقوا كل عالم أتى بنظرية علمية وأثبتها إذا خالفت تصورات هؤلاء. جاليليو صاحب النظارة المعظمة ولعوا فيه، كوبرنيكوس الرجل الفلكي ولع فيه، كل عالم يطلع بنظرية علمية ثابتة يولعوا فيه ويرمونه بالهرطقة. عملوا محاكم التفتيش، ولكم قتلوا رجال، ولكم قتلوا نساء، وكانت عندهم أدوات في التعذيب فظيعة. هذه تخلع الأظافر لما تقرأ بشاعة، هذه تكسر العظام، هذه تقطع الأطراف، هذه تقطع أثداء، النساء مجرمون. الفكرة دي نشأت في أوروبا بسبب تسلط رجال الكنيسة، أصحاب الدين المحرف، على الحكام، على الملوك وعلى الشعوب، بسبب حرب هؤلاء للعلم، بسبب فساد أخلاق هؤلاء. فتجد الرجل في أوروبا، ونحن نقرأ لحد الوقت وبنسمع كل يومين إدانة قص في أوروبا في بلد كذا بتهمة اغتصاب أطفال، فساد هؤلاء في النواحي الأخلاقية أيضا جعل الشعوب تزمجر، جعل الشعوب تتزمر من فساد هؤلاء في أوروبا. إنهم باعوا الجنة، قساوسة أوروبا في العصور الوسطى باعوا الجنة، باعوا الجنة، باعوها والله العظيم في صكوك الغفران. تروح للواحد تقول له انا يعني انا خمرجي وزاني وشاذ جنسيا وبعمل كيت وكيت وكيت وكيت بس معايا فلوس وعايز الجنه، يقول لك يا سلام ادفع مليون وادي صك يعني كارت مني لما تقوم القيامه ان شاء الله وريه للملك بس كده، قول له معايا صك الغفرانه كارت من فلان صك الغفران، يوديك الجنه عدل، يوديك الجنه حذف اي حمق واي تسلط. حتى ضارت طرفه ان واحدا ذهب الى هؤلاء وقال اريد ان اشتري النار. الراجل قال له النار انت مجنون يا ابني، احنا بنبيع الجنه يا حبيبي، احنا بنبيع الجنه، انت عايز تشتري النار؟ قال انا حر اريد ان اشتري النار. يا ابني قول كلام غرد، قال له يا عم هي كبرت في دماغي انا عايز اشتري النار. قال له طيب يعني بكام تبيع النار؟ قال له بكام؟ باي ثمن؟ بألف درهم، بألف جنيه. حد يشتري؟ هات هات ألف جنيه وخدها. قال له اكتب لي صك، فكتب له الصك بألف درهم، صك ببيع النار. قال له خلاص يا ناس يا خلقه من هنا ورايح محدش يشتري صكوك غفران عشان يخش الجنة، أنا اشتريت النار خلاص وهقفلها مش هدخل حد فيها. إلى هذا المدى بلغ فساد الكنيسة في أوروبا في العصور المظلمة. طب من حق الشعوب فعلا تولع، من حق الشعوب فعلا تتزمر، من حق الشعوب فعلا تزمجر. فقامت الثورات في أوروبا على الكنيسة وعلى الملوك، وكان من أشهر هذه الثورات الثورة الفرنسية التي ألقت على عاتقها محاربة الملكية ومحاربة القساوسة والقضاء على تسلطهم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. اتفضل يا أستاذ مصطفى. عليكم حي الله على الأردن. كيف حالك كيف حالك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ بخير. والله أنا مبسوط جدا إن أنا بكلم حضرتك. وأنا مسعد جدا إن أنا سامعك. حضرتك يا عم الشيخ. الحمد لله. أنا والله كنت بدي أسألك بس في سؤال خارج عن الحلقة، في مجال ولا؟ لا الله يرضى عليك، يعني خذ التليفون وتكلمنا على الحلقة. ما شاء الله يكرمك يا عم الشيخ. حياك الله، حياك. حياك. أقول تزمجر الناس وتذمروا وقامت الثورات. وكان من أشهرها الثورة الفرنسية التي دعت للحرية وللمساواة ورفعت شعار وقطعت آلاف الرقاب تحت أسنان المقصلة، كله كلام في الهوى وخلاص، كله كلام. وألقت الثورة الفرنسية على عاتقها القضاء على الملكية والقضاء على تسلط القساوسة. كان من شعارات الثورة الفرنسية شعار عجيب قوي يا إخوة، اسمع الشعار ده، من شعارات الثورة الفرنسية: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. أقول تاني؟ مش بقى الشعارات بتاعتنا مش هنمشي إلا لما يمشي، لا بكلام ده، لا لا لا، يقولوا إيه؟ اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يعني اقضوا على الملوك واذبحوا القساوسة في أوروبا، اقضوا على تسلطهم. فلما تمكنت الثورة الفرنسية أقصت الدين عن كل شؤون الحياة، وحصروا الدين في شعائر تعبدية، وأقاموا حياتهم المادية على المادية المحضة، واعتقدوا أن العلم ضد الدين. هذا اللي حصل، دي الحدوتة بتاعت العلمانية، أدي القصة بتاعت بروز العلمانية. وأنا قلت هذه الفكرة الخبيثة قديما، هذه الفكرة الخبيثة قديمة واجهها بعض الأنبياء، قوم شعيب. إيه معنى العلمانية؟ مش إقصاء الدين، مش حصر الدين في عبادات بس، مش إقصاء الدين عن كل شؤون الحياة. ما ده اللي قاله قوم شعيب لشعيب. اقرأ مع القرآن: يا قوم اعبدوا الله، شعيب بيقول عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وبعدين قعد بقى يذكرهم ويحدثهم بالأمانة في البيع والشراء، فقال: ولا تنقصوا المكيال والميزان ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إيه ده إيه ده يا شعيب؟ هو الإسلام بيقول لك اتكلم في الاقتصاد، قول حرام وحلال في الاقتصاد، ده ربا وده بيع، ده غرر وده تدليس وده الدين ماله بالاقتصاد. أصلاتك تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يقول ما علاقة الدين بشؤون الدنيا؟ الدين ده في الجوامع بس. يبقى هذه الفكرة الخبيثة قديمة جدا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. محمد من السعودية، أهلا وسهلا، تفضل يا محمد. ازي حضرتك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله، والله إني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. لو سمحت عايز رقم حضرتك بس عشان عندي مسألة. طب خذه من كنترول. طب ماشي، جزاك الله. الله يرضى عليك يا حبيبي، الله يبارك فيك. نستأنف يا شباب. هذه هي قصة العلمانية قديما، وهذه قصة العلمانية في أوروبا. هو أبو جهل لما سألته من الذي خلقك، أبو جهل كان بيقول إيه؟ الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. من اللي بيرزقك يا أبا لهب؟ الله. الله. من اللي في إيديه الخير والشر؟ الله. من اللي وهبك الحياة؟ الله. من اللي هيموتك؟ الله. لكن لما يجي يتجوز أبو جهل كان يقول يا رب؟ لا، يروح للصنم، يروح للكاهن، يستقسم بالأزلام، يقول لك هو الدين ماله. إذن هذه الفكرة الخبيثة قديمة جدا، لكن العلمانية الحديثة كانت جذورها في أوروبا في ظروف ليست عندنا، في أجواء فاسدة عفنة ليست في ديننا، في أجواء دين محرف ورجال دين تسلطوا على كل شيء وفسدوا أخلاقيا وحاربوا العلم، وهذا ليس عندنا. إنما أحبابنا من العلمانيين العرب يقلدون الغرب في كل شيء تقليدا أعمى متجرد عن الفهم، خالي من العقل، خالي من الفهم. هو احنا كمسلمين ديننا وظروفنا كالظروف التي نشأت فيها العلمانية؟ هل سيطر المسجد يوما على الحكام أو على الشعوب؟ هل عذب العلماء علماء الشريعة علماء الدنيا واتهموهم بالهرطقة وذبحوهم وحرقوهم؟ هل يوجد في الإسلام سلطة مطلقة للريس؟ لا. يقول لك دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يعني إيه؟ أسمت الدنيا بين الله وبين قيصر؟ قيصر واللي جابوه عبد لله عز وجل، الأمر كله لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يقول لك ما هو الحاكم في الإسلام ظل الله في أرضه. من المغفل اللي قال الكلام ده؟ الحاكم في الإسلام الريس الأمير الملك ليست له سلطة مطلقة. السلطة المطلقة في الإسلام للشرع، للقرآن، للسنة، لربنا عز وجل. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له ربنا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. النبي أذكى ولد آدم، ربنا أوجب عليه يشاور أصحابه ولا يستبد برأيه، هو المعصوم الذكي العاقل العالم. الرئيس في الإسلام له سلطة مطلقة. قال رب العالمين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني إذا أمروا بطاعة الله والرسول فعليكم الطاعة وإن خالفوا فإنما الطاعة في المعروف كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ناصر من سوهاج، ازاي الصعيدة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله وأهل الصعيد، أهل النخوة والكرم، جميع القائمين على قناة الرحمة. الله يحبك ويرضى عليك، بارك الله فيكم وزادكم الله علما ونورا، الله يرضى عليك. في سؤال حضرتك. انا بقول لك الاول، لو واحد علماني راح عمل مؤتمر عندكم في الصعيد وقال لكم العلمانية يعني حصر الإسلام في المسجد بس، يعني الإسلام ملوش دعوة بأي حاجة من شؤون الحياة، تعملوا فيه خلي الرد حضرتك منك وبنفسك. حضرتك أولى بالإجابة دي، يعني عارف الصعيد هيعملوا فيه. طيب ماشي، هات السؤال. أعوذ بالله منه. ممكن برضو السؤال اللي هنسأل حضرتك يعني يعتبر من داخل الأسئلة دي. حضرتك في قناة مش ضروري من ذكر اسمها، كويس، قناة تلفزيونية، جابت واحدة سيدة محترمة قالت إن النقاب والخمار حرام شرعا، ويستحيل على أي واحد من السلفية إن هو يقدر يناقشني، وعشان عرفني إني أنا أعلم منه ألف مرة. طب أنا هرده. فحضرتك بالله عليك تدعو عليها. لا مش هدعو عليها، وإن شاء الله نؤمن من خلفك. حاضر حاضر. الست اللي قالت الكلام ده الست الأستاذة إقبال بركة، ولها الاحترام، قالت هذا في برنامج، قالت النقاب ده ليس له أساس في الدين ولا أصل في الدين ولا كذا، وما حد السلف يقدر رد علي عشان هم كلهم عارفين إن أنا أعلم بالإسلام منهم 10 مرات. بسم الله ما شاء الله، والله حاجة تفرح بقى. النقاب مش من الإسلام، الحجاب مش من الإسلام، ربنا يهديكي. وعموما انت الان في سن كبير، امرأة عجوز، وقد وضع الاسلام النقاب عن وجه العجوز. اسأل الله ان يرزقك بالخاتمة الحسنة. معنا اتصال. السلام عليكم. الاستاذة ميرفت من القاهرة، السلام عليكم. ربنا يكرمك والله يا شيخ، وعليكم السلام، ويجزيك خير عنا وعن الحلقة وكل المتقدم هنا. نعم. بس انا كنت عايز اقول حاجة بعد الحلقة الجميلة دي، يعني اول حاجة الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة، يعني نعم. الحمد لله والله، يعني كثيرا من المسلمين يعني بجد ما يعرفش قيمة النعمة اللي هو فيها دي. دي حاول حاجة. حاجة تانية بس عايز حضرتك تقول لكل برولي وكل علماني بيدعي انه حريص على الاسلام وبيحب الاسلام اكتر من اي حد، ودايما ليهم مقولة شهيرة بسمعها ليهم على طول وبقراها ليهم على طول، هي ان يقول ايه، ان الدين ده يعني حاجة عظيمة قوي وحاجة كبيرة، ازاي ان احنا ندخله في السياسة القادرة، ازاي ان احنا نقلل من شأن الدين في ان احنا ندخله في السياسة. دايما بيقولوا المقولة ديت ودايما فاكرين نفقه، بيدعوا ان هم يعني اسمع الجواب. بارك الله فيك. الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة، انا اقول لهم هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان امام مسجد بيركع ركعات ويذهب ينام في بيته؟ النبي كان إمام مسجد وخطيب جمعة وقائد للجيش وقاضي يقضي في الدماء والأموال والأعراض ورئيس دولة، أي دولة، أعظم دولة عرفتها الدنيا. يا إخوة يا أخوات يا أيها الأحباب من العلمانيين، القرآن فيه 500 آية اسمها آيات الأحكام، نوديها فين دي؟ محدش فيكم هو بيختم المصحف في رمضان لو بيختمه قرأ قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. دي آية ايه؟ نشطبها دي من المصحف؟ نشطبها؟ مش آية احكام؟ محدش فيكم قرأ السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما؟ دي آية ايه؟ دي وعظ، دي آية اخلاق، دي حكم شرعي. قال الشيخ محمد خضر حسين شيخ الأزهر رحمه الله: إن القرآن فيه 500 آية كلها آيات أحكام، كعقوبة، كالحدود الشرعية، كآية الربا، كآية الدين، كآية، بل فيها آيات حربية. أين نذهب بها؟ أين نذهب بها يا عباد الله؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا استاذ زين، حي الله اهل اسوان. اي كدلي في الله، واني احبك في الله فضيله الشيخ مسعد. طبعا اي كدلي بالنوبي يعني بحبك. ايوه والله انا بحبك في الله شيخنا، والله نورت اسوان لما جيت يا فضيله الشيخ، منوره باهلها والله. لكن انا عايز اوجه رساله لهؤلاء العلمانيين، اقول لهم يعني عايزكم كده تمسكوا كتاب الله عز وجل وتقرؤوه بتدبر. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول: الزاني والزاني فاجلدوا منهم، يعني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. نعم. يعني لو الواحد يعني لو طفل صغير سمع الآيات دي هيفهمها. فيعني هم بيمسكوا نفسهم لأنهم علمانيين وعندهم علم وتقدم وكده، والله هؤلاء يعني لا يفقهوا أي شيء. طيب بارك الله. فعايزين نصيحة يعني لهؤلاء. حاضر. وعايزينهم يعني سبحان الله، يعني احنا حاليا وقت الحرب على السلفية والحرب على الإسلاميين، لأن هم شافوا طبعا ان اهل السنه بفضل الله يعني وضع لهم القبول في كل مكان. يعني انت فضيله الشيخ لما كنت في الصعيد اللي وصلك لحد السكن كان رجل نصراني. نعم. فعشان توجه رساله عن دول وتنصحهم بان هم يتوبوا الى الله عز وجل. واسالك الدعاء لي ولاهلي ولابويا وامي فضيله الشيخ. ربنا يرضى عليك، ربنا يرضى عليك. انا بقول لكل رجل علماني، ايها الحبيب، الست تؤمن بان الله هو الذي خلق كل شيء؟ انت يا استاذ ليبرالي، انت يا حج علماني، مش انت مؤمن ان كل مخلوق الله هو الذي خلقه؟ إذا قلت لا فقد كفرت. وإذا قلت أيوة يا عم ربنا خالق كل شيء يا عم، طيب الله ربك، يقول لك ألا له الخلق والأمر. اللي خلقك من عدم، اللي لحم اكتفك من خيره، اللي انت غرقان في نعمه، يأمر وينهى فيك كيفما شاء، ألا له الخلق والأمر. ألست تصدق أيها الليبرالي، أيها العلماني، ألست تصدق أن الله عليم؟ أنت مصدق أن ربنا عليم ولا لا؟ ألست تصدق أن الله حكيم ولا ربنا عندك بيغلط؟ ألست تصدق أن الله خبير ولا ربنا عندك يعني علمه قاصر وضيق؟ إن قلت لا ربنا لا عليم ولا خبير ولا عادل ولا حكيم فقد كفرت. وإن قلت لا يا عم، أيوة أنا عارف، أنا مؤمن وأحسن منك، طب ماشي انت احسن مني، انا مؤمن موحد بالله، انت نعلك فوق رأسي، ماشي انت معتقد معايا ان ربنا عليم وخبير وحكيم وعدل، طيب الله يقول لكم ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. عندك حد احسن من ربنا يا راجل؟ عيب عليك، استحي، اي جرأة. الله يقول لك ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أنت مصدق أيها الليبرالي بالمصحف؟ أنت مؤمن بالمصحف كتاب ربنا ده؟ أنت مؤمن ده كتاب ربنا فعلا ولا كده وكده؟ يقول لي يا عم إيه اللي بتقوله ده، مؤمن إن ده كتاب ربنا وحافظه وبختمه في رمضان 7 مرات، أنت قرأته قبل كده؟ يقول لي طبعا كتير. أقول له والله ما قرأته. قرأته وما قرأته ما مرتش على قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله؟ عمر عينيك يا راجل ما وقعت على قول الله أأنتم أعلم أم الله؟ عمر عينيك يا بركة ما وقعت على قول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. أنت يا صحف الليبرالي، سعدت المذيعة العلمانية يا مثقفة، عمرك يا بنتي، عمرك يا أختي ما قرأت قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. من؟ ألو أسامة، أخت سامة من القاهرة، تفضلي يا أخت سامة. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز اسأل حضرتك سؤال بس بعيد عن الحلقة، سريع ممكن ولا اخد رقم حضرتك؟ اتفضلي واوجزي بارك الله فيك. طيب انا كان بس عندي طفلين صغيرين، الكبير 5 سنين وباباهم متوفى، فانا طبعا الاول ما كنتش ملتزمة انا وجودي اول جوازنا، فعملنا فرح وشريط وكده وشافوني واحنا بنرقص، يا قصدي سوري اتصورنا واحنا يعني بنرقص وكده. فدلوقتي طبعا احنا التزمنا قبل وفاته وكده والحمد لله، فانا عايز اعرف اوري ولادي الشريط دون ولا اخفيه ولا ايه يعني؟ مش عارفه. اسمع الجواب. يعني انا هو دي الحاجه الوحيده اللي باقيه لهم بعد وفاته، وهما دلوقتي كبير 5 سنين. اسمع الجواب. بارك الله فيك. انا ما كنتش ملتزم وكان ليا اشياء وقعت في حرام قبل الالتزام، والحرام ده عندي مصور وادواته موجوده، اوريه لعيالي؟ اوريه لعيالي ايه؟ اذا بليتم فاستتروا. يعني انا كانت لي اخطاء وهنات ثم هداني ربي عز وجل، الم عيالي حواليا كده اقول لهم تعالوا يا اولاد انتم ما تعرفوش ابوكوا ده كان عامل ايه زمان، ابوكوا ده كان مقطع السمكه وديلها، ابوكوا ده كان يعرف نساء بعدد شعر راسه، بعدين تلاقيها اقرع في الاخر فيش في دماغه شعر خالص. يا اختي الكريمه كل هذه أدوات الفساد، كل هذه الأشياء التي سجلت لك لحظات حرام، انس فيها، انس فيها. أسأل الله أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عبد الرازق، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا حبيبي. حضرتك دلوقتي أسأل سؤال صغير جدا، ما حكم الشرع في رجل أو في ناس بيقولوا فصل الدين عن البلد أو فصل الدولة العلمانية أو دولة غير زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي؟ إيه الحكم الشرع عليهم؟ هل هم، هل ألسنا بلد إسلامية والله خلقنا سبحانه لنعبده ونوحده ونطبق شرعه؟ ألسنا كذلك؟ اللي بيقول مش عايز يطبق الشرع ده، حكم ربنا عليه إيه؟ بس جزاك الله خير. بارك الله فيك يا أخ عبد الرازق. لا يستطيع أحد أن يعين حكما على أحد وإن قال باطلا وإن قال ضلالا إلا بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع. قد يقول الإنسان ما هو كفر ولا يكفر لأنه جاهل، وأغلب هؤلاء الليبراليين والعلمانيين جهلة جهلة. قد يقول الإنسان ما هو كفر ولا يكفر لأنه غير قاصد، مش قاصد، هو فاهم غلط، يعني قصد شيئا فأخطأ، أو متأول هو قاري وفاهم أنه بيخدم فاهم غلط، أو مكره، فهذه قضية كبيرة. والذي يعين الأحكام على الناس العلماء من أهل الحل والعقد بعد إزاحة الشبهة وبعد إقامة الحجة وبعد يعني مشوار طويل. فأنا أعتقد أن جميع العلمانيين عندنا وجميع الليبراليين عندنا في مجموعهم مسلمون وإن قالوا ضلالا وباطلا لأنهم جهلة، لأنهم جهلة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمود من الشرقية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ مسعى؟ إزيك يا شيخ محمود؟ والله بحبك في الله وأتمنى أن أكون خادمة تحت قدميك. والله الله يحبك ويرضى عليك، أنا خادم لك وللمسلمين. ربنا يبارك لك يا رب. بقول لحضرتك، الأخت اللي كانت بتتكلم عن النقاب والنقاب مش في الإسلام، في بعض من الدعاية الإسلامية اللي بيتكلم على القناة الفضائية تجرح أمام متبرجات، يعني ممكن برضو إن هي اللي بخلاها تقول الكلام دون إن في دعاية إسلامية محترمة تتكلم قدام متبرجات، وده شيء بيحزن الإنسان أوي أوي أوي إن تتكلم دعاية إسلامية كبير قدام متبرجة. اسمع يا محمود، طبعا خطا ان يعني ان يحصل يعني مثل هذه الاشياء، خطا. لكن هذه المراه معروفه بحربها على الحجاب يعني في طول مشوارها. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. الاخ كارم من بني سويف، تفضل. السلام عليكم يا شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله، انا احبك في الله. والله الله يحبك ويرضى عليك. بالله عليك يا شيخ، احنا عايزينك تشرفنا ان شاء الله في بني سويف كده ان شاء الله وفي غد الجمعه ان شاء الله. الله المستعان، نرتب ونشوف. احنا قلنا فعلا وصلنا، رحنا مؤتمر عندكم في بني سويف من حوالي شهرين، لكن الله المستعان ان شاء الله ان شاء الله. الله يرضى عليك. نستأنف يا شباب. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. اختي سميه من تونس، حي الله اهل تونس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحلقه لا أدرى أتكلم بالعربية أم بلغتي، ولكن سأتكلم بالعربية. نعم، بالنسبة للحلقة جميلة جدا، ونحن في تونس كما تعلم لا نعرف لا علمانية ولا ليبرالية، ولا كل ما أريد هي حلقة تكون ملخصة تجمع كل هذه الاتجاهات لكي يعرف الجميع ولكي نستطيع أن نوزعها بشكل مبسط الذين لا يعلمون كل هذه الأشياء. حلقة تكون لا يكون فيها اتصالات ولا لكي نستفيد يعني نحن. حاضر. هنا في تونس. حاضر. وشكرا. بارك الله فيك. يعني نكف عن الاتصالات يا شباب ونستأنف. بارك الله فيكم. هذه هي العلمانية ببساطة، هذه هي العلمانية ببساطة، العلمانية باختصار اللادينية، إقصاء الدين عن كل شؤون الحياة، حبس الدين وحصر الدين في المساجد فقط ببساطة. والليبرالية، ما هي الليبرالية؟ يقول لك أنا ليبرالي. يعني ليبرالي؟ الليبرالية وجه من وجوه العلمانية، ويتعني في الأصل الحرية في كل شيء. والإسلام ليس ضد الحرية، بل الإسلام هو الذي حرر البشرية، لكن الحرية في الإسلام مقيدة بالشرع، مقيدة برعاية مصالح الناس، مقيدة بالأخلاق التي اتفق عليها الناس. مش انت حر تزني وتبقى النهاردة مسلم وبكرة يهودي وبعد بكرة بوذي وبعد أسبوعين نصراني وبعد خمس أسابيع ملحد. لا، دي مش حرية، دي فوضى. الليبرالية هي الحرية في كل شيء، فالإنسان حر في كل شيء، يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء ويعتقد ما يشاء ويحكم بما يشاء، وإن خالف الشرع. وإن خالف الشرع يعني إيه الليبرالية؟ يعني إيه فلان ليبرالي؟ الليبرالي باختصار إله نفسه. الإنسان عند الليبراليين إله لنفسه وعابد لعقله وهواه. والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الليبرالي حر في كل حاجة إلا قيد القوانين الوضعية، فما اتفقت عليه الأغلبية وإن خالف الشريعة يمشي على رقبة الليبرالي. اللهم إلا إذا اختارت الأغلبية الإسلام، هنا يصرخ الليبراليون، يصرخ العلمانيون. مش انتوا بتقولوا ديمقراطية والحكم للأغلبية وشوف اختيار الناس ايه واحنا مع الناس؟ يقولك إلا إذا اختاروا الإسلام. واحد ليبرالي مشهور قوي كده اسمه عمرو حمزة، واحنا لابد نذكر بقى الأسماء لأن خلاص المسألة بقت عيان، يعني عيان وعلى يعني على إيدك يا تاجر. عمرو حمزة ولا اسمه ايه، واحد ليبرالي كده بيطلع في المؤتمرات، فواحد بيقول له لو الشعب اختار التيار الإسلامي، لو عملنا كده استفتاء والناس اختارت الشريعة، مش الديمقراطية بتقول ان الشريعة تحكم ما دام هذا هو اختيار الأغلبية؟ قال له تولع الديمقراطية، تتحرق الديمقراطية لو جاءتنا بهؤلاء، لو جاءت بالإسلام يعني، لو جاءت بالقرآن، لو جاءت بالسنة، لو جاءت بالشريعة. جماعة اللي بيطبلوا للعلمانية، مش انتوا خدتوا الفكر ده من أوروبا؟ مش انتوا استوردتوا زبالات الأفكار هذه من أوروبا وتركتم النور الذي أنزله الله على رسول الله محمد وحكم مصر أكثر من 13 قرن؟ فين الحرية يا عم في أوروبا؟ فرنسا أخبارها إيه مع الحرية؟ سلمني على فرنسا، تحارب الحجاب، تحارب النقاب، تغرم المنتقبة وتسقف اللبسة مايو، ينحني أحدهم للي دخل شاطئ العراة ويحارب المنتقبة ويغرمها فلوس وممكن تحبس. فين الحرية يا بركة؟ فين الحرية يا بركة؟ فين يا عم؟ الله، ده بعض دول أوروبا بتمنع بناء مآذن المساجد، فليسمع نصارى مصر ليعرفوا أنهم هنا في رغد وفي أمن وفي عيش مع شركائهم في الوطن طيب. في دول أوروبا أكثر من دولة تمنع على المسلمين وهم بالملايين أن يبنوا مأذنة لمسجد. فين الحرية؟ الصحفية القديرة أستاذة إقبال بركة تقول لازم رئيس الوزراء عصام شرف يعمل قانون يجرم النقاب، ده جريمة، يمنع. فين الحرية يا أستاذة؟ فين الليبرالية يا ليبرالية؟ فين الديمقراطية يا علمانيين؟ الله، يعتبروا النقاب ده مش دين يا ستي، احنا بنقول دين، انت بتقول لا مش دين، ده عادة بدوية. خلاص هتلبسه هي من باب الحرية، تتحاكم، تجرم. زي واحد زمان كتب كتاب سماه تذكير الأصحاب. كان واحد دكتور في السموم وكتب سموم فعلا، كتب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، فرد عليه واحد من علمائنا فقال: هل ألفت كتابا سميته تذكير آكل الجاتو في تحريم لبس المايو؟ بقى النقاب جريمة، والمايو والميني جيب والميكرو جيب والميني ميني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عايزين تودونا فين؟ عايزين تودونا فين؟ هي دي الليبرالية ببساطة. أنا أتمنى من واحد ليبرالي يعمل مؤتمر كده في الصعيد أو في سينة أو في مطروح أو في أي حتة في مصر، ويخليه راجل صادق جريء يجاوب على الأسئلة دي قدام الناس. أنا بسأل كل ليبرالي بقول له: يا عم الليبرالي، هل نسمح ونحن مسلمون ببيع الخمر أم لا نبيعها لأنها حرام؟ رأيك يا ليبرالي؟ يا عم الليبرالي، هل للمرأة أن تمشي متبرجة أم تحتجب كما أمرها الله؟ جاوبني. يا عم الليبرالي، هل تسوي بين المرأة والرجل في الميراث ولا تدي البنت نصف حظ الذكر كما أمر الله؟ يا عم الليبرالي، هو الزنا عندك جريمة ولا علاقة شخصية؟ إشباع غريزة لا شيء فيها إذا وقعت برضا الطرفين. يا عم الليبرالي، الإجهاض عندك مسموح به ولا ممنوع؟ يا عم الليبرالي، الشذوذ الجنسي عندك ماشي طالما هو راضي وده راضي ماشي عندك ولا تمنعه؟ لأن الإسلام الحرام. مؤتمر السكان عايز يجوز الرجل للراجل. في بريطانيا قانون يبيح للرجل يتجوز رجل رجل مش راجل بقى، رجل يتجوز معرفش أسميه إيه بالقانون. بالقانون عايزين تعملوا مصر كده؟ قل لي أخبار الربا معاك إيه يا عم الليبرالي؟ هتحرمه زي ما ربنا قال ولا تقولي ده ضرورة اقتصادية؟ الإسلام يحط أنفه في الاقتصاد ليه؟ هتقول لي إذا ولد زنى بنت وهي راضية لك يا أنكل أنا راضية يا أنكل وهو راضي، هتقول يا ابن ربنا يسددك ويثبت أقدامك، ولا تقول ده حرام يا ابن انت عملت كبيرة توديك جهنم؟ هتقول ايه لو الأغلبية قالت ها عايزين نصوت على الخمرة حرام ولا نبيع ولا ما نبيعش؟ فالأغلبية قالت يجوز الخمر فقلت موافقة، هتبقى ماشية؟ ولا تقول حرام لأن الله عز وجل حرمها. يا أستاذ ليبرالي، هل تسمح بنشر الإلحاد والإباحية أم لا؟ أصل بيتزعم دول بعض المخرجين، واحد مخرج معروف بأفلام تقترب من أفلام البورنو كلها عري كلها فساد وإفساد، عايزين الليبرالية ويصرخ مش عايزين الدين عايزينها مدنية عشان تاخد راحتك عشان تعمل بعد كده أفلام بورنو. هتعمل ايه يا عم الليبرالي انت؟ هتقول العري حرام ولا تسمح بالعري والدعارة ونشر الإلحاد تحت عنوان الحرية؟ ما هو الواد السوري اللي اسمه حيدر مش عارف ايه اللي كتب وليمة أعشاب البحر، ووزير الثقافة الفاضل المحترم فاروق حسني اداله جايزة الدولة وسحبوها بعد كده، وشباب الأزهر يومها خرجوا في تظاهرة والداخلية ضربتهم بالرصاص المطاطي وعشرات الشباب من الأزاهرة فقدوا عينيهم، وكان في موقف مشرف للدكتور أحمد عمر هاشم وقتها معروف هذا الكلام. الواد حيدر ده بتاع وليمة أعشاب البحر كان كاتب في الرواية بتاعته إن الله فنان فاشل. هتسمحوا يا الليبراليين بكده؟ ربنا يتشتم وتقول حرية فكر؟ لن نقبل بهذا، نحن مؤمنون نحن مسلمون. هتمشي الكلام ده عندنا؟ كتب عم حيدر في الرواية بتاعته إن القرآن خراء، سامحوني على اللفظ، بالحرف كتب كده وخد جايزة الدولة. احنا كان بتحكمنا عصابة، انتوا بتتكلموا عن الإسلام؟ ما اللي العلمانية والليبرالية والمهلبية والملوقية بتحكم مصر بقالها يجي 70-80 سنة؟ عملتوا ايه للبلد؟ خربتوها، اخرتمونا، فشل في كل حاجة. لو ولما حكم الإسلام فانظروا للسؤدد، للعز، للتمكين. عندما حكم الإسلام فتحنا الدنيا، عندما حكم الإسلام كان الغني في عهد عمر بن عبد العزيز يذهب إلى بيت الفقير ويطرق بابه سرا ويقول له خذ ما لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر على هذا الفاصل، يبدو الكشاف اللي اتطفى ده كشاف علماني فزعلان من الكلام اللي أنا بقوله. قلت يا عباد الله إن الليبرالية ببساطة هي الحرية في كل شيء حتى وإن اصطدمت بالشريعة. الليبرالي إله لنفسه، عابد لهواه ولعقله. الليبراليون لا يقيمون أي وزن لشريعة الله عز وجل. الليبراليون يقدمون الهوى والعقل، وحكم الأغلبية هو القول الفصل عندهم في كل شيء وإن خالف الشريعة. فلو قالت الأغلبية الخمر ماشي، لك ماشي الأغلبية. طب يا عم ربنا بيقول، يقول لك بطل تخلف. الربا ماشي، يقول لك ماشي الدين ماله بالكلام ده. وهذه مصيبة، إلا إذا جاءت الأغلبية بالإسلام. هنا يصرخون وترى لهم ضجيجا وعجيجا، وفعلهم هذا يذكرني بقول الله في أشباههم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لو قعد في مؤتمر كده وده عمال يقولك ليبرالية وده يقولك علمانية وده يقولك مدنية وده يقولك مهلبية وده يقولك ملوخية، ومن تقوله الإسلام يقولك تليش مأز، وتلاقي ضجيج وتلاقي عجيج وتلاقي عودته تنتفخ وشه يحمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ببساطة تفسير بسيط جدا لبسطاء الناس عن العلمانية وعن الليبرالية. أما الديمقراطية فهم كما يقولون حكم الشعب بالشعب، والإسلام يقول إن الحكم إلا لله. هل نريد دولة مدنية؟ نعم نريد دولة مدنية، يعني لا يحكمها العسكر، بمرجعية دينية، يعني الذي يضبط إيقاع هذه الدولة الإسلام. الإسلام شريعة ربنا عز وجل، ولو حكم الإسلام لنعمت حتى الدواب. رضي الله عن عمر القائل: لو تعثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، ولو حكمت الشريعة لسعد النصارى قبل المسلمين، ولو حكمت الشريعة لسدنا وقدنا ولعدنا إلى أمجادنا التي ضيعها الليبراليون والعلمانيون وكل أصحاب المناهج الأرضية الوضعية التي نحت الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بكتاب ربنا، وأن يمسكنا بسنة نبينا، وأن يردنا إليه ردا جميلا طيبا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.